إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. كوباية مية يا سعيد بسرعة. حاضر يا دكتور، عناية. مش قادر أخد نفسي، حاسس ان روحي سايب مني. المايه يا دكتور ابراهيم، المايه يا دكتور ابراهيم. هو بيردش عليا ليه؟ وماله عامل كده ليه؟ الحقني يا دكتور سليمان، حد يتصل بالدكتور بسرعه، دكتور ابراهيم شكله مغمى عليه، اطلبوا الاسعاف. يا دكتور سليمان، انسه مرفت، دكتور سليمان. ايه بتقول؟ طلبت البوليس يا دكتور سليمان؟ ايوه، لان الدكتور اللي كشف على الدكتور ابراهيم خربوش قال انه بيشتبه انه يكون مات مسموم. مسموم؟ ده اللي قال عليه الدكتور يا نسا ميرفت. لا، انا مش قادر استوعب ده. لا، استحالة. انتقلنا نحن وكيل اول نيابة الجيزة إلى كلية الصيدلة، حيث وجدنا رئيس قسم الأدوية والسموم ويدعى إبراهيم عبد المنعم خربوش قد فارق الحياة، وتوجد شبهة جنائية حول موته حسب ما جاء في تقرير الدكتور الذي أقر وفاته في تمام 7:00 مساء. يتم التحفظ على كل الأشياء الموجودة بالمكتب لحين وصول المعمل الجنائي لرفع البصمات، ويتم اختار الطب الشرعي بسرعة تشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة. ها، اكتشفت ايه يا عماد؟ من التحريات يا فندم عرفنا ان في خلاف كبير جدا بينه وبين دكتورة نهلة زاهر زميلته في نفس القسم. والسبب؟ اتهمته بسرقة أبحاث علمية لصالح معيدة جديدة في القسم، وعرفت كمان من الساعي بتاع مكتبه إن كان في شجار كبير جدا بينه وبين دكتور سليمان خليل على رئاسة القسم، ودي المعلومات اللي عرفتها لحد اللحظة دي. كويس أوي، استمر بقى في تحرياتك، وقريت يا عماد تبدأ في سماع أقوال الشهود والمشتبه فيهم، ده لحد ما يوصلنا تقرير المعمل الجنائي وتقرير الصفة التشريحية للجثة. طبعا عموما يا فندم، انا استدعيت الساعي سيد منصور لانه اهم حلقه في الجريمه دي. لا، احنا ما نقدرش ناكد انها جريمه، لازم الاول يوصل تقرير الطبيب الشرعي خصوصا في حالات القتل بالسموم. ها سيد، احكي لي بقى ايه اللي حصل امبارح بالظبط. هو جه في اليوم ده مكتبه على الساعه 12 الصبح، كان عنده محاضره خلصها على الساعه 2، بعدها دخلت عنده الدكتورة نهلة، وبعدين خرجوا هما الاتنين سوا ورجع لوحده بعد كده. كانت الساعة كام تقريبا لما رجع؟ كانت حوالي الساعة 6، لأننا كنا داخلين على المغرب. في حد دخله المكتب بعد ما رجع؟ أيوة، دكتور سليمان، وطلب مني فنجانين قهوة دخلتهم له، وبعد كده شدوا شوية مع بعض وصوتهم كان عالي قوي. يا ترى تعرف السبب كان ايه؟ لا باشا، كان ورايا كنس الطرقة وشوية حاجات رحت أخلصهم. أيوة سيد، بس فنجانين القهوة دول أنا ما شفتهمش في المكتب وأنا بعاين. ما أنا أخدتهم وغسلتهم يا باشا. في حد غير الدكتور سليمان ودكتورة نهلة زاهر دخلوا المكتب في اليوم ده؟ لا، مفيش حد، مفيش غيرهم. افتكر كويس يا سيد. لا يا باشا، هم دول بس. حاسس ان الساعي سيد محروس ده عنده معلومات ومخبيها. نستدعي تاني يا فندم؟ لا لا لا، اجله شوية. قلتلي بقى دكتور سليمان موجود برا؟ ايوة يا فندم، دكتور سليمان خليل اللي كان على خلاف مع دكتور ابراهيم خربوش بسبب رئاسة القسم. طب تمام، يبقى دخله بقى ونسمع اقواله. يا ترى ايه سبب خناقتك مع دكتور ابراهيم خربوش في نفس يوم وفاته يا دكتور؟ يعني اختلافات في الاراء. انا علاقتي بدكتور خربوش علاقة ود واحترام. ده مات بعد ما انت خرجت من عنده تقريبا بنص ساعة. حضرة الوكيل، لو كنت عايز اقتل دكتور خربوش كنت سممته قبل الساعة 7 بوقت طويل. عرفت منين يا دكتور انه مات مسموم؟ تقرير صفة التشريح لسه ما اكدش معلومة زي دي. يعني انا بتكهن مش اكتر. من التحريات عرفنا انك كنت معترض على ان دكتور ابراهيم خربوش يمسك رئاسة القسم. انا ادم منه بكتير، خربوش عنده بالكتير 46 سنة، لكن علاقاته ومكانة حماه كانوا السبب في اختياره. وعموما الموضوع انتهى. لا، يبدو انه ما انتهاش، ودليل على كده انك ممكن تكون دست له سم في القهوة، لان في حالة موته او قتله اذا ثبت ذلك انت اللي هتمسك رئاسة القسم. انا ما فيش بيني وبين دكتور خربوش اي احقاد، على عكس علاقته بدكتورة نهلة. دكتورة نهلة؟ يا ريت بقى توضح كلامك. دكتورة نهلة شخصية طموحة جدا جدا، والطموح بيولد كرة. ودكتور خربوش الله يرحمه كان بيحد من طموحها. بس ده مش سبب كافي انها تفكر تتخلص منه. سمعت يعني انه اخد منها ابحاث خاصة بيها لصالح معيدة جديدة في القسم. بعت استدعاء للدكتورة نهلة زاهر يا عماد؟ ايوه يا فندم، وحددنا لها معاد، واكيد هي دلوقتي في الطريق لسرايا النيابه. وايه نتيجه تحرياتك عنها؟ من التحريات عرفنا ان في خلافات جامده جدا بينها وبين دكتور خربوش، وصلت لدرجه انها عملت له محضر من اسبوع اتهمته فيه انه سرق بعض ابحاثها لصالح معيده اسمها ميرفت حنفي. وصلت العلاقه بينهم لعمل محاضر في الاسم؟ ايوه يا فندم، وعموما انا اطلعت على المحضر وجبت رقمه وصوره منه. يبدو انها شخصية عملية جدا يا عماد. انا عرفت برضو انها جادة جدا في شغلها، وانها ما تجوزتش لحد دلوقتي رغم ان سنها فوق 40 بشوية. دكتورة نهلة، عرفنا من التحريات انك خرجتي مع دكتور ابراهيم خربوش قبل وفاته بساعات. تمام، كان في بيننا خلافات وحبيت نبدأ صفحة جديدة. رحت له المكتب وخرجنا اتغدينا سوا. اتغديتوا؟ ايوه. ايه الغريب في كده؟ الغريب انك من اسبوع يا دكتوره كنت عامله له محضر في الاسم، وبتتهميه بسرقه بعض ابحاثك لصالح المعيده ميرفت حنفي. قلت لحضرتك احنا اتصالحنا. الصلح ده حصل يوم وفاته. لو كان دي نيتك فعلا يا دكتوره ما تنزلتيش عن المحضر قبل وفاته ليه؟ هو كان لازم اتنزل عن المحضر؟ اكيد، والا هيتحول لقضيه، وعموما الموضوع ده هيتحفظ بعد موته. هو تقرير الطب الشرعي أكد أنه مات موتة طبيعية، صح مش كده؟ وأكيد حضرتك عارفة أن رحلة البحث في نوع السم إن كان فعلا مات مسموم بتاخد وقت على ما يكتشفوه. يا ترى رحتوا أي مكان تاني بعد الغداء؟ لا يا فندم، إحنا اتغدينا واتناقشنا في بعض أمور القسم وقلنا نفتح صفحة جديدة. وصلته للكلية لأن كان عنده شغل وبوستة كتير لازم يخلص. كانت الساعة كام لما وصلت للكلية؟ احنا خلصنا اكل في حدود الساعة 4. وصلته على الساعة 4:30. وطلعتي معاه المكتب؟ لا، رجعت على البيت. الموضوع ده محير فعلا، والاتنين عندهم اسباب للتخلص منه. بس الدكتورة نهلة اعتقد مستبعدة، لأن في فرق كبير قوي من لحظة ما وصلته للكلية لوقت وفاته. ده غير بقى ان الساعي قال ان اخر واحد كان عنده هو الدكتور سليمان. للاسف الساعي غسل الفناجين بتاعت القهوه دي، كانت ممكن تفيدنا قوي لو فعلا ثبت انه مات مسموم. على فكره يا فندم، من تحرياتنا مع بعض المعيدين في القسم ظهر اسم جديد في القضيه. اكيد المعيده. بالظبط كده، وقالوا انها كانت بتتردد كتير على مكتب دكتور ابراهيم خربوش. يبقى ده اللي مخبيه الساعي. نستدعيه يا فندم ويكون عند حضرتك بكره. ما قلتش ليه يا سيد ان المعيده ميرفت حنفي كانت بتتردد على مكتب دكتور خربوش رئيس القسم؟ انت في زملاء كتير ليها في القسم شافوها يوم وفاته كانت عنده في المكتب. زملاء مين يا باشا؟ ما كانش فيه غيري. يعني كان في حد غير دكتورة نهلة ودكتور سليمان دخلوا مكتب الدكتور خربوش يوم وفاته؟ ايوه. وليه انكرت في التحقيق الاولاني؟ انيسة ميرفت هي اللي طلبت مني ما اقولش. انت كده بتتسطر على مجرمة. لا لا لا لا لا يا باشا، لا يا باشا، انا ماليش علاقة باي حاجة. هي كانت عنده فعلا في اليوم ده قبل ما يموت، يمكن كده بحوالي تلت ساعة، وكانت جايبة علبة فيها كيك، دخلت وخرجت ادتني الباقي في العلبة واكلته. وطبعا غسلت العلبة. بالظبط بالظبط بالظبط يا باشا، هي اللي قالت لي اغسلها علشان تاخدها وهي خارجة. بس قبلها بيوم كانت عنده وكان في مشكلة جامدة قوي بينهم. وايه سبب المشكلة دي؟ يظهر ان مرات دكتور ابراهيم الله يرحمه عرفت انه متجوزها وطلبت منه انه يطلقها. متجوزها؟ عرف يا باشا. وايه اللي حصل في اليوم اللي قبل وفاته؟ هي متعودة على اخر النهار تجيله على الساعة 6-7 كده، يعني تكون الدنيا رايقة وكل الناس والطلبة والموظفين تقريبا مشوا. سمعت صراخها وعياط، وكان بكل سهولة كده عايز تطلقني عشان المدام عرفت. ياه، ده انا كنت رخيصة قوي. اكيد انت عارفة ان جوازنا ما كانش هيطول. ليه؟ ميرفت بلاش لف ودوران، انت كنت عايزة تتجوزيني لهدف وتحقق خلاص. اخدت الماجستير وترقيتي وكل ده في ظرف سنتين، وكل ده بفضلي انا. بص لزمايلك اللي لحد النهاردة لسه شغالين في رسالة الماجستير. لدرجة ان لما مراتك تقولك طلق تطلقني. ميرفت مش عايز كلام كتير، ويا ريت ما تجيش هنا تاني، واي اوراق او اجازات تبقى في السكرتارية. مش ممكن تكون انت دكتور ابراهيم اللي انا اتجوزته، ده احنا لسه امبارح كنا كل شيء بينا طبيعي. انا عندي شغل لو سمحتي. من فضلك من فضلك يا ميرفت اخرجي من هنا. انت كمان بتطردني؟ ده انا لو كنت شغالة عندك ما كنتش هتعاملني كده. بس على فكرة انا هيكون لي رد، والرد مش هتتوقعه مني. وبعدين هتفضحينا في الكلية. يا ريت كنت اقدر، يا ريت كنت اقدر اعمل كده، بس للأسف هتبقى فضيحة لي انا كمان. لكن انا بقى ليه تصرف تاني يا دكتور. وجات تاني يوم ومعاها علبة الكيك اللي قلت لحضرتك عليها. حضرتك بتتهمني بقتل الدكتور ابراهيم؟ اعتقد انك هديتي بكده. انا حبيت دكتور ابراهيم على فكرة، والحب ده هو اللي دفعك انك تتخلصي منه عشان طلقك. انا كنت مصدومة لحظتها لانه اتغير في يوم وليلة ل180 درجة علشان حد بلغ مراته اننا متجوزين وبعني بكل سهولة. دي طبيعة اي جواز قايم على مصلحة، وده اللي خلاكي تتخلصي منه. لا ما حصلش اللي حضرتك بتقوله ده. جيتي تاني يوم مخصوص بالكيكة وطلبتي من الفراش انه يغسل العلبة، وكمان ينكر انك روحتي له المكتب قبل وفاته بنص ساعة او اقل من كده بشوية. دي كانت محاولة اصلح بيها اللي حصل مني، يعني على انه يشيل فكرة الطلاق دي. وكنت تقصدي ايه لما هددتيه وقلتي له ان ليكي تصرف تاني؟ انا كنت عايزة افضحه لان دكتور ابراهيم كان شاري شهادة الدكتوراه، ما كانش واخد الدكتوراه زي ما كلنا عارفين. ايه يا احمد باشا، شايف التقرير قدام حضرتك ولسه ما فتحتوش اهو؟ والله يا عماد انا بفكر القضية دي محيرة فعلا. التلاتة المشتبه فيهم يعني كل واحد عنده دافع وعايز يتخلص منه. على العموم الإجابة في التقرير. طب مستني ايه يا احمد باشا، افتح حضرتك التقرير، عايزين نخلص من القضية دي ونرتاح. التقرير بيفيد انه لا توجد اي دلائل على علامات الابر في الجسم، وبذلك يستبعد ان يكون السم عن طريق الحقن، وبالفحص تم العثور على بقايا سم السيانيد في معدته، وهو سم قاتل، ويرجح انه اخذ جرعة لم يستطيع الجسم التعامل معها، مما ادى الى منع خلايا الجسم من استخدام الاكسجين، وادى ذلك الى موت الخلايا ومنها الوفاة بسكتة قلبية. واكد ذلك زيادة في نسبة الاكسجين في الدم، والذي نتج عن عدم مقدرة الخلايا الخاصة بالضحية على امتصاص كل الاكسجين الذي تنفسه. استغرق ذلك عدة ساعات في حالة المجني عليه، لانه كان بكامل صحته وكان لا يعاني من اي امراض. الله، كده يبقى مين القاتل يا فندم؟ الجاني هو. والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف فيفيان محمود. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقائنا الجديد يوم الجمعة، ومن الجاني ومين اللي سمم دكتور خربوش. معانا ثلاثة مشتبه فيهم، دكتورة نهلة، دكتور سليمان، والمعيدة زوجته في السر ميرفت حنفي. يا ترى مين فيهم اللي حطله السم في الأكل؟ ده اللي هنعرفه من حضراتكم ونعرفه في نهاية الحلقة إن شاء الله، في انتظار تليفوناتكم على 257-92-303 و 257-84-124. معاكم فريق عمل النهاردة في من الجاني، على هندسة الهواء أماني هلال، والإعداد سهى حسن، الإخراج فاطمة حسن، ومعاكم أما المايكروفون عبير صبري. معانا اول اتصال، نقول الو. الو الو الو الو الو. طب اطفي الراديو واسمعي التليفون. ايوه نطفي. ايوه السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام. نطفي الراديو. الو السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي. نتعرف بيكي؟ والله سامعاكي. نتعرف بيكي؟ الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه ألو؟ الله. الو مستمعينا في انتظار مكالماتكم، معلش استحملونا النهارده شويه، عندنا مشكله شويه في التليفونات. مين اللي سمم دكتور خربوش؟ دكتور خربوش عامل عدوات في القسم كتير، يعني مش واخد دكتوراه اصلا، مشتريها فزوجته في السر او المعيده اللي خل ساعدها في الشغل ميرفت حنفي كانت عايزه توضحه لما حب ان هو يطلقها لان زوجته عرفت، او دكتورة نهلة اللي كان في بينهم وبين بعض شوية مشاكل في القسم لانه بدا ميرفت عليها في حاجات وكانت عاملة فيه محضر في القسم، او دكتور سليمان اللي الوريث الوحيد لرئاسة القسم بعد موت دكتور ابراهيم خربوش. مين فيهم بقى اللي سمموا؟ ده اللي هنعرفه من حضراتكم. معانا تليفون، نقول الو. الو صباح الفل. صباح النور، مين معايا؟ ازيك يا بيرو، عامله ايه؟ الحمد لله. مين معايا؟ اسماء حجازي مع حضرتك. اسماء حجازي، منين يا؟ أيوة. اسماء هو سليمان. منين يا اسماء؟ لا انا من عين شمس. عين شمس سليمان. أيوة. ليه؟ لان هو وقع بلسانه وقال اللي هو مات بالسم. وهو ما كان الطبيب الشرعي لسه ما طلعش اصلا. فهو اكتر واحد عارف مدى السم اللي هو حطوله. وكان الطبيب الشرعي لما قال قال اللي هو مات مسموم. تمام. شكرا ليكي اسماء وخليكي معايا. شكرا. مع السلامه. تليفوناتنا 257-293-357-84-124. وللأسف لعدم وجود انترنت في الاستوديو زي ما وعدتكم الأسبوع اللي فات مش هيبقى فيه رسائل وما حطناش بوست طبعا. فإن شاء الله وعدكم أول ما الانترنت يرجع هنرجع تاني هننفذ اللي اتفقنا عليه. تبقى في الأسماء الاتصالات وأسماء الرسائل على الانترنت. معنا تليفون نقول ألو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ الو ايوه نتعرف بحضرتك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرف بحضرتك. تحياتي ليك يا استاذ عبير. الله يخليك. شكرا. مع حضرتك محمود عبد الحميد يا فندم من المنصوره. اهلا بحضرتك محمود عبد الحميد من المنصوره. اهلا بيك يا استاذ محمود. الدكتور سليمان زي ما اسمع حجازي قالت لأن طبعا هو فعلا قال هو مات بالسم وعارف منين ان هو مات بالسم. تاني حاجة اعتقد ان الفراش هو اللي حطله السم لأن هو غسل الكوبايات. فاعتقد هو بالاشتراك مع الفراش وكونوا اخدوا السم يعني. والجايزة دي اتمنى تكون لأسماء حجاز لو انا كسبت يعني. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. معانا تليفون جايزتنا النهاردة 500 جنيه مش عايزينها تروح. نقول ألو. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم حضرتك؟ وفاء أحمد علي. وفاء أحمد علي. منين يا أستاذ وفاء؟ دكتورة نهلة. حضرتك منين؟ من الجيزة. الجيزة. الدكتورة نهلة اشمعنا بقى؟ الدكتورة نهلة أول حاجة أن هي دكتورة طبعا يتخصصها في الأبحاث وفي السموم. وبعدين لما الدكتور كان المحقق كان بيتحقق معاها بتقول له ان هو مات موتة طبيعية. ايش عرفها ان هي مات موتة طبيعية؟ الا اذا كانت عارفة نتيجة السم هيبدأ يعني يتفاعل مع الجسم ويمنع الاكسجين للجسم بعد ساعات بعد ما اتغدى معاها طبعا. وهي وصلته الساعة 4 اتغدى وخلصوا غدا الساعة 4 ووصلته المكتب. فطبعا بعد ساعات السم يبدأ يشتغل في الجسم ويبدأ يمنع الأكسجين فيؤدي نتيجة أنه يموت بالسكتة القلبية موتة طبيعية. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. السلام أعزاء. احنا في انتظار تليفوناتكم على تليفون 257-87-120 إذاعة تليفون سويتش والدخلي 32-11 لان احنا بنشتغل من استوديو 11 النهاردة. وي ليه كمان بنسأل تليفوناتكم على 257-92-303. يبقى معنا تليفونين 257-92-303 و 257-87-120 إذاعة وده سويتش والدخلي 32-11. ومعنا اتصال نقول ألو. ألو ألو أيوة أيوة يا فندم تعرف بيكي تعرف بيكي ألو ألو أيوة تعرف بيكي ألو في مشكلة النهاردة في التليفونات ألو ألو أيوة اقفلي الراديو واسمعيني من التليفون صباح النور نتعرف بيكي ألو صباح الخير يا أستاذة عبير صباح الفل والله نتعرف بيكي يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرتك يا استاذ عبير وتحياتي لفريق العمل وتحياتي لاحلى ضيوف في الدنيا كلها معاكي هند ثروت من اسكندريه الله يبارك فيك يا هند قولي لي يا هند مين اللي سمم دكتور تحياتي لحضرتك على فكره انا مش سامعه حاجه بسمع حضرتك من الراديو واضح ان في حد يعني في حاجه عندكم في الارسال حاجه زي كده واضح ان في حاجه في التليفونات طب قولي لي يا هند مين اللي قتل ها هو النهارده الحل هو الجاني ان شاء الله اللي هو زميله اللي هو لقيته في الجامعه دوت حط له السم في القهوه وحاول يتخلص منه علشان ياخد مكانه وياخد الترقيه مكانه يعني دكتور سليمان يعني. هو اللي قتله هو اللي سمه يعني ده اكيد شكرا شكرا ليك يا هند شكرا جزيلا وصباح الفل على اسكندريه وكل اهلنا في اسكندريه ومعانا اتصال نقول الو صباح الخير صباح النور انت عارف حضرتك انا صباح فهيم ابراهيم صباح سيد ابراهيم فهيم صباح فهيم فهيم ابراهيم منين يا استاذ صباح من القاهره القاهره الحل ايه يا استاذه الدكتوره نهله دكتوره نهله انا قلت لها اقول الدكتور سليمان لكن انا غيبت افتكرت حاجه تانية يعني جواب نهائي ايه سليمان ولا نهله لا نهله نهله قولي لي دليلك ايه دليلي انها هي اللي بتعرف هي اللي بتعمل تركيبات الحاجات دي فبتعرف مدى مفعولها قد ايه المده بتاعتها دليل هي عارفه هي عارفه ازاي ممكن يموت بس بوقت بقى يعني طويل وقت طويل وما يسيبش اثر ايوه ما يسيبش اثر تمام شكرا ليكي يا صبوح شكرا يا حبيبتي معلش مستمعين عذرونا النهارده ويا ريت يبقى في تليفونات على 257-92-303 و257-87-120 اذاعه والداخلي 32-11 ومعنا تليفون نقول الو الو ايوه تعرف بيك السلام عليكم وعليكم السلام استاذ عبير ازي حضرتك الحمد لله يا فندم مع حضرتك محسن فتحي اهلا يا استاذ محسن اهلا بيك يا فندم منين يا استاذ محسن من الجيزه يا فندم فيصل الجيزه اهلا بيك اهلا بسعادتك قول لي بقى مين اللي سمم دكتور خربوش الدكتوره نهله زاهر دكتوره نهله دليلك ايه ان هي بتقول للمحقق ان هو مات موته طبيعيه هي طبعا حطلت له السم في الاكل في المطعم من غير ما يحس وعارفه هي بتساله هي بتساله مات موته طبيعيه هي واثقه هي واثقه ان هو هيموت بالسم هي حطت له السم في المطعم وهذا السم هيعمل مفعوله بعد حوالي ساعتين ثلاثه عشان كده هي وصلته مطمنه ورجعت بيتها مطمنه ان السم هيعمل مفعول بعد ساعتين ثلاثه وهي اصلا متخصصه في السموم جريمه كامله يعني ان شاء الله باذن الله شكرا لحضرتك والتليفون الثاني 303 عطلان يا استاذ عبير 303 عطلان عطلان يا فندم مرفوع من الخدمه لا خلاص اشتغل دلوقتي يا فندم طب يا فندم شكرا جزيلا على ذوقك اتفضل يا فندم سلام الله دكتور خربوش عامل عدوات كتير في القسم عنده وفي ناس كتير متضايقه منه منهم دكتوره نهله اللي عامله فيه محضر ودكتور سليمان اللي عايز ياخد مكانه وزوجته في السر ميرفت حنفي اللي عايز يطلقها وعايزه تنتقم مين فيهم اللي حط له السم في الاكل ده اللي هنعرفه من المكالمه الثانيه قالوا قفلت بفكركم لكم مستمعينا جايزتنا 500 جنيه والحل النهارده سهل جدا، بس لو نركز ومعلش تليفونات عاملها معانا النهارده. تليفوناتنا 257-92-303 و257-87-120 والداخلي 32-11. معانا تليفون، نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك امنيه احمد زكي. امنيه مالك يا امنيه، مخضوضه ليه كده؟ لا طبعا مرة سيرك بصراحة. طب حلو، وجوه جديدة. قولي أمنية منين؟ الشرقية. أحسن ناس شرقية الكرمة. قولي لي مين اللي سم دكتور خربوش؟ الدكتورة نهلة. دكتورة نهلة ليه؟ اشمعنى؟ أول حاجة إن هي ما اتغدت معايا الساعة 4، فطبعا هي يعني حطت له سم في الأكل وبعد كده وصلته المكتب على 4:30. فطبعا هي الدكتورة طبعا تخصص بتاعها في السموم والعاملة السلس بتاعتها فيها، فعارفة مدى تفاعل السم في الجسم هيأدي بعد 4 ساعات أو كم ساعة. فطبعا هو الوفاة كانت الساعة 6، فطبعا لما هو السم دوت بيتفاعل مع الجسم وبيمنع الأكسجين ويوصل للجسم فيأدي السكتة القلبية المتطبيعية، اللي هي لما المحقق سألها قالت له أنا أفتكر إن هو مات متطبيعية. طب هي كانت تعرف إلا إذا هي جاية دكتورة وعارفة الموضوع السم بيأدي ليه. ده دليل. والدليل الثاني إن هي يعني روحت ومطمنه ان هي ايه، ان هو خلاص كده اللي بعد مات الساعه 6، يعني ساعات بس بين الساعه 4 للساعه 6 ساعتين فيموت فيها، يعني عارفه ان السم يبدا يشتغل وياخد مفعول. امنيه انت بتشتغلي ايه؟ انا طالبه لسه. طالبه فين؟ بدبلوم. دبلوم. دبلوم ما شاء الله عليك، وعارفة ان السم بيمنع الاكسجين وبيوقف الدم، ما شاء الله عليك يا امنية. لا طبعا النت ما خلاش حاجة في المعلومات دي حبيب. ما شاء الله، شكرا ليك يا امنية. صباح الفل. معانا تليفون، نقول بسرعة علشان الوقت قرب يخلص. الو. نقول الو. الو. الو. طب كلميني قولي لي انا. طيب بلاش تقولي له هو. الو. الإذاعة معاك يا حبيبتي. ألو. ألو. أيوة. حتى شو الشقاء. مين معايا؟ معلش والله العظيم قلت مين معايا. ألو. أيوة. خلاص. ألو. ألو. ومعنا تليفون، نقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اميره محمد علي الشرابيه. اميره محمد علي الشرابيه. قولي لي اميره، مين اللي سمم دكتور خربوش؟ دكتوره نهله. دكتوره نهله بالفم المليان كده، واثقه واثيق من الفوز. قولي لي ليه الدكتوره نهله مع انها اميره الام؟ اولا هي عملها فحص السموم وكشف ثلاث امراض السموم. تخصصها. تخصصها. هي عارفه ايه السم اللي ممكن تديها له، بيظهر على انه بيعمل له هبوط حاد في الدوره الدمويه. فيظهر كانه مات موته طبيعيه، فهي حطته في السم وعارفه ان السم ده فيه وبعد حوالي 3-4 ساعات هيموت فعلا، حطتوله في الاكل وروحت وهي متاكده ان ده هيموته بعد كام ساعه وموت اكيد. فلما جه حقق معاها المحقق قالت له هو مات موته طبيعيه، لان هي عارفه ان نتيجه السم ده بيظهر كانه مات موته طبيعيه، وده دليل جدا. ما شاء الله ما شاء. انت كنتي معاها يا اميره وهي بتحط السم؟ لا والله. شكلي كنتي معاها يا اميره. الحمد لله تفكير. شكرا ليكي يا اميره. شكرا ليكي. مستمعينا الاعزاء، في انتظار مكالماتكم، واعذرونا النهارده، سامحونا على التليفون. التليفون عاملها مع الكل اعدائك خانوك يا ريتشارد النهارده، التليفون والانترنت وكله. معنا تليفون الحمد لله. معنا تليفون. الو. الو. ايوه. صباح الفل. صباح النور. صباح الفل يا استاذ عبيد. الحمد لله. مين معايا؟ عزة عبد العظيم زكي. عزة عبد العظيم. منين يا عزة؟ من الشرقية. الشرقية أجدع ناس. ربنا يخليك يا رب. قولي لي يا عزة، مين اللي قتل؟ مين اللي سمم؟ دكتور سليمان. دكتور سليمان. دليلك إيه يا عزة؟ دليلي أول المحقق لسه ما اتكلمش، ما بقول له أنا ما سميتهوش، وأنت مش عارفك هو اتسم إزاي ولا هو مات موتة طبيعية، أنت مش عارفك إيه اللي خلاك تذكر السم. وبعدين هو أكتر واحد مستفيد من مكانه. شكرا ليك يا عزة. ربنا يخليك. شكرا ليك. شكرا جزيلا. معنا تليفون نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. مين معايا؟ امل كمال. امل كمال. يا امل بتخشي معانا كتير يا امل وبتتصلي بينا كتير يا امل، مش قلنا ندي فرصه يا امل للناس؟ يا امل قولي يا امل، مين اللي سمى الدكتور خربوش؟ نهله، الدكتوره نهله. دكتوره نهله، اشمعنى بقى؟ ليه؟ لان المحقق بيسالها بيقولها ازاي يعني انت عايزه تقنعيني ان انت جايه تصرحي معاه وتجديتي وكده معاه وانت عامله له محضر من اسبوع. بيقولها المفروض يعني حتى كنت تتنزلي عن المحضر. فقالت له لا، يعني عملت نفسها ان ايه مش عارفه. وبعد كده سالها بتقول لها انت خرجتي معاه الساعه كام؟ قالت له الساعه 4 ورجعنا حوالي 4:30. وبعد كده هو بتقول له اكيد يعني الدكتور نفسه مو طبيعيه، هي عشان دكتوره وعارفه بالسموم اللي سميت يعني دكتوره عارفه ان هو التقرير ان هي موتة بالسكته القلبيه وهي حاطه له السم ده في الاكل. في الاكل. شكرا ليكي، شكرا جزيلا يا وعارفه كمان ان هو بياخد عده ساعات لحد ما القصر السم. هي تخصصها بقى، تخصص. شكرا ليك يا أمل، شكرا جزيلا. آخر مكالمة معانا ونقول ألو. ألو ألو. أيوة أي فندم، مين معايا؟ ألو أي فندم، مع حضرتك مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ ألو. ايوه يا فندم والله مع حضرتك الهوا، اتفضل. الو. حسين محمد عبد الجواد. حسين عبد الجواد، مين اللي سمم دكتور خربوش يا استاذ حسين؟ حسين محمد عبد الجواد. والله سمعت تمام. مين اللي سمم دكتور خربوش؟ نهله زايد. دكتوره نهله، ليه دليلك ايه؟ الدليل ايه؟ نهله زايد. تمام، ايه الدليل؟ حضرتك باعتبار ان هي شغاله في التخصص اللي هو السموم وحاطط له السم السيانيد. اها حضرتك. وبعدين باعتبار ان السيانيد دوت اللي هو بيعتبر بيمنع الاكسجين عن الجسم، وهي قالت للمحقق ان هي هيموت موته طبيعيه بعد 4 ساعات ولا حاجه، عارفه ان مدى مفعول السم هينتهي هيبدا يشتغل بعد 4 ساعات، فقالت للمحقق ان هو مات موته طبيعيه على تبقى متاكده. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا يا استاذ حسين. مستمعينا الأعزاء، بعد ما شفنا ردود حضراتكم ومكالماتكم وسمعنا مكالماتكم، تعالوا نعرف مين اللي سمم دكتور إبراهيم خربوش. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. يا ريت اسمع رد يا دكتورة نهلة. اولا عايز اهنيكي على ذكائك وعلى النسبة اللي حطتها له من السم، بحيث ان اعراضها ما تبانش قبل 3 ساعات علشان تبعدي اي شبهة جنائية عنك. لكن لسوء حظك بقى، جهاز الطب الشرعي عنده اجهزة اذكى منك بكتير، حددت بالظبط النسبة والمدة اللي ممكن يعيشها قبل الوفاة. دكتور خربوش نزل على الكلية ببراشوت، لا هو من ولادها ولا كان يستحق المكان اللي هو فيها. خد حق دكتور سليمان خليل في رئاسة القسم وجار على حقي أكتر من مرة يسرق أبحاثي ويغير فيها لصالح بنت جديدة لسه يدوبك بتشق طريقها، ومعرفش إيه السبب، إيه اللي يخليه يعمل كده. قتل طموحاتي وأنا حياتي كلها لشغلي، كاريري هو كل هدفي وأملي في الحياة، حرمني من الترقية أكتر من مرة، وكل أبحاثي وتجاربي مالهاش صدى عنده، لكن كان بيعرف يحورها ويسرقها، كان لازم يدفع الثمن. الأبحاث والتجارب دي بتحتاج شهور من التعب وسهر وليالي طويلة. يا سيادة الوكيل، انت ما تعرفش قد ايه الواحد بيتعب عشان يطلع نتيجة بحث من ابحاثه. لما بتشوف كل ده بيتنسب لشخص غيرك يبقى لازم تتصرف، لازم تاخد حقك. بس للأسف يا دكتورة تصرفك كان غلط في غلط، وفي الآخر انت اللي هتدفعي ثمنه. خدها حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. رجعنا لكم تاني مستمعينا بعد ما عرفنا من الجاني، ومن بين الرسائل اللي المستمعين اللي مش بالرسائل بين مكالمات المستمعين اللي قالوا الحل صح والدليل صح، المستمعة أمنية أحمد زكي، ألف مبروك أمنية أحمد زكي، جائزة هذا الأسبوع 500 جنيه، وإن شاء الله حظا سعيدا لكل مستمعينا الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لكم مستمعينا، وكنا معاكم وهنبقى معاكم الأسبوع جاي إن شاء الله في 257-87-120 إذاعة، مع تحيات فريق عمل اليوم، جمال عبد الواحد في دور دكتور إبراهيم خربوش، وعبير منصور في دور نهلة، وهناء سعيد فتحي في دور دكتورة ميرفت، وعادل السيد إبراهيم في دور وكيل النيابة، وأحمد مجدي في دور الضابط، وحمزة عبد الفتاح في دور سيد الساعي، وسيد محمد في دور دكتور سليمان. 57-87-120 إذاعة، إخراج دكتور محمد لطفي، والإعداد لسهى حسن، على هندسة الهواء أماني هلال، والإخراج في الاستوديو لفاطمة حسن، وكنت معكم أمام الميكروفون عبير صبري.